أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل تذكرون الآية التي درسناها بالأمس؟ ما مضمونها؟ ما هدايتها؟ من يذكر؟ أعيد نصها لتتفكروا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية دلت دلالة قطعية على حرمة أكل أموال الناس بغير طيب نفوسهم وسواء كانوا مؤمنين أو كافرين. نص قطعي الدلالة على تحريم أكل أموال الناس بغير طيب نفوسهم وسواء كانوا مؤمنين أو كافرين. ثانيا دلت على تحريم الرشوة وأنها من أقبح ما يكون وأن المؤمن لا يقدم على مثلها. والرشوة أن تعطي الحاكم أو القاضي مالا ليقضي لك بحق أخيك فتأكله فتهلك وتهلك القاضي معك. إذ قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أما آية الليلة المباركة وهي قوله يسألونك عن الأهلة، هذا الخطاب ممن؟ من الله عز وجل. وإلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال سأله كذا، طلب منه كذا، سأله مالا، سأله قرطاسا، سأله دابة، أي طلبه. وإذا كان المطلوب خبر وعلم يقال سأله عن كذا ليعرف. فسأل للطلب يتعدى بنفسه، سألته كذا أي طلبت منه، وسألت عن كذا طلبت بيانه وما أريد منه. يسألونك عن الأهلة، ولم يسألون هذا السؤال؟ سألوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما الأهلة تبدو صغيرة ثم تتكامل وتصبح قمرا ثم تأخذ في المحاق والاضمحلال حتى تغيب، ما سر هذا؟ على كل حال صاحب الفراغ يسأل هذا السؤال، وإلا ما هناك حاجة إلى هذا. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا تعالى عنهم بقوله يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وهو الأيام الأولى من الشهر، ثلاثة أيام. إذا رأوا الناس رفعوا أصواتهم الهلال الهلال، أهل الهلال ظهر، بعد الثلاثة أيام يصبح قمرا إلى أن يمحق. والعام يقولون مات الشهر ويولد الشهر يوم كذا، وهذا مأخوذ عن اليهود وجهالهم. وإلا الهلال القمر ما يموت ثم يخلق في اليوم الثاني، وإنما يستتر ويظهر في اليوم الذي بعده. والشهر 29 يوما أو 30. قرر هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيع ابن امرأة تحت السماء أن ينقضها. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال 29 يوما أو 30 يوما. أجبهم يا رسولنا عن سؤالهم هذا، قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الجواب، الهلة بمعنى أن الشهر يبتدي بالهلال 3 أيام ثم يتكامل ويصبح قمرا ثم يضمحل وينتهي ويستأنف رجوعه من جديد. العلة في هذا أو السر أو الحكمة مواقيت للناس وللحج. مواقيت جمع ميقات، والميقات أخص من الوقت، الوقت عام والميقات محدد. مواقيت للناس لأنهم يتعاملون بالسلم، بالاستقراض، بالديون، لولا الشهور كيف يعرفون؟ مواقيت للناس يعده مدة شهرين ويأتيه بما وعده، يعده بشهر رجب أو رمضان، لولا هذه الأهلة بهذه الطريقة كيف يعرف الناس؟ تتعطل حياتهم. وفوق ذلك الحج، وهو يوم واحد في السنة، وهو عاشر بل تاسع الحجة، فلولا الأهلة تبدو صغيرة وتتكامل وتكبر ثم تتراجع وتعود، كيف نعرف الحج الذي قرره الله وفرضه على عباده؟ والحج بصورة خاصة لأنه تاسع شهر ذي الحجة. فكان الجواب مقنعا مسكتا. يسألونك عن الأهلة يا رسولنا، قل لهم هي مواقيت للناس عامة، أبيضهم وأصفرهم، والحج بصورة خاصة، فوعود الناس وعقودهم لا بد لها من ضوابط، وليس إلا الشهور. لو جعلنا الشهر الشمسي كيف نعرف أن الشهر دخل وما دخل؟ إلا من يحسب أو في جيبه مفكرة، لكن البشرية ليست كلها هكذا، يعرفون الشهر بالهلال، يعرفون العام بعدة الشهور، يعرفون نصف السنة كذلك. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. في نوع من العتاب، ما هناك حاجة إلى هذا السؤال. وهذا الخبر الآتي، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا يقرر أن العرب في الجاهلية وخاصة أهل المدينة من الأوس والخزرج، كان أحدهم إذا أحرم بالحج أو العمرة وتجرد وخرج من بيته يريد مكة، فإذا عن له أن يعود إلى بيته لأمر ما، ماذا يصنع؟ لا يجيز لنفسه أن يدخل تحت نجف الباب ويضلله، فيحتاج إلى أن يطلع على الجدار من فوق السطح ويهبط حتى لا يدخل تحت نجف الباب. لا تضحك، الروافض إلى الآن ما زالوا إذا أحرم لا يريد أن يظلل أو شيء حتى سقف السيارة ما يريدون. إذن فأبطل الله هذه البدعة، إذ الله ما تعبدنا بها، والله لا يعبد إلا بما شرع. فكوننا نخترع نبتكر نوجد وما نسميه طاعة لله ونطيع الله به وهو ما شرعه، هذا لا يحل أبدا، وهو بدعة وضلالة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها من فوق السطح وتهبطون خشية أن تنزلوا تحت نجف الباب، ولكن البر أي ذا البر من اتقى. البر بر عبد اتقى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيها، هذا هو العبد البار، وهذا هو البر والخير. أما بدعة تبتدي حياة عبد الله وتتقرب بها إلى الله ما تقبل. ونذكر حادثة أبي إسرائيل أحد الصحابة رضوان الله عليهم، ولعله كان من اليهود وأسلم، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر، وهو في الحصوة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فلاحظ أنه واقف في الشمس ولم يقعد وطالت مدته ساكت لا يتكلم، فسألهم عن حاله فقالوا أبو إسرائيل هذا نادى أن يقوم لله ولا يقعد، وأن يسكت لله ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل بأي شيء يظله. فأمرهم أن يأتوا به وقال له تكلم، اقعد، استظل، والصيام صم. أسقط ثلاثة وأبقى الرابعة، لأن الله ما تعبدنا بالوقوف في الشمس ولا بالقيام دون القعود ولا بدون استظلال، وإنما أمرنا بالصيام. فمن أراد أن يصوم تملقا لله وتزلفا له فليفعل، أما أن يتملق الله ويطلب حبه ورضاه ببدعة يبتدعها والله ما تنفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ضلالة تضل صاحبها عن طريق الهدى ليشقى ويردى. إياكم احذروا. وهذه القضية واضحة. والثلاثة الذين دخلوا على عائشة رضي الله عنها وسألوا عن صيام الرسول وقيامه فأخبرتهم فتعاهدوا، أحد قال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أصلي الليل كله ولا أنام. إذا كان الرسول يصوم ويقوم ونحن أين نحن منه؟ ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني وأنا رسول الله أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فتابوا وتراجعوا وعلى رأسهم ابن مضعون رضي الله تعالى عنه أخو النبي من الرضاعة. والشاهد عندنا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأن هذه بدعة ابتدعها الناس. الله أمر بتعرية الرأس وكشفه والتجرد من المخيط، بهذا تعبدنا الله على لسان رسوله. فكل من أراد مكة للعمرة والحج لا بد وأن يتجرد من المخيط وأن يعري رأسه ويكشفه لله في الحر والبرد على حد سواء. أما أن نبتكي أو نخترع أو نحاول أن نتقرب إلى الله بما لم يشرع فهذا لا يقربنا من الله بل يبعدنا. وهذه الحقيقة تقررت عندنا مئات المرات، وهي هذه العبادات ما سرها؟ لأن الله في حاجة إليها؟ لا والله. إذن عوائدها تعود على من؟ على العباد. فهذه العبادات شأنها شأن الغذاء والماء والهواء للبدن، حياتك متوقفة على الغذاء والماء والهواء، بدونها تموت يا عبد الله كذا. فصحتك بنيتك متوقف على هذه. إذن وطهارة روحك لتصبح كأرواح أهل السماء في الطهر والصفاء ليتم التجانس وتنتقل إلى أهل السماء وتعيش معهم. فهذه الروح بما تطيب وتطهر؟ ما هي الأدوات؟ هي هذه العبادات التي شرع الله عز وجل لا غيرها. فمن لم يعبد الله تعالى بها والله ما زكت نفسه ولا طابت ولا طهرت ولا ينفع فيها ماء ولا صابون ولا حيلة أبدا. إذن هذه الأدوات التي تزكي النفس إن لم يكن الله قد شرعها تفعل شيئا؟ لو يجتمع العلماء ويخترعون بدع عظيمة، وقد فعل على سبيل المثال، هل فيه أفضل من هذه الحجة وما فيها بعد الكعبة؟ ما. لو قال قائل هيا بنا نطوف بحجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن نهلل ونكبر ونصلي على الرسول وآله وصحبه 7 مرات، نشفي صدورنا نطهر نفوسنا، وأخذوا يفعلون، هل هذا الطواف يحدث زكاة لنفوسهم؟ والله ما كان، ولن يحدث إلا ظلم وعفن وندم. وعلى هذا المبدأ لا يرضى مؤمن ببدعة مهما كانت، لأنها لا تنتج الطاقة المطلوبة وهو النور المعبر عنه بالحسنات. وعندنا قاعدة حافظها المؤمنون والمؤمنات، كلمة فاصلة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمعوا: الذي يسمح الليل وما يحفظ ولا يبالي بها إنه ميت، ولا أن يخرج من المسجد خيرا له. مستعدون أو لا قيمة لنا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ما أمرنا به فهو مردود على صاحبه، لن يطالب بأجر ولا مثوبة ولا حسن أبدا، لأننا ما كلفناه، هو الذي اخترع وابتدع وفعل. وهكذا سائر البدع التي استحسنتها العقول الفارغة أو الضال أو اللاهية البعيدة عن سر هذه الشريعة الإلهية. تجلت البدعة لوجه الله، قالوا وحرمنا، كيف ندخل تحت الباب ويكون فوق رأسي السقف؟ هذا تقرب إلى الله وإلى لا؟ فعلوا تقربا وإلى لا؟ إيه والله العظيم، ما هو لأجل رياء ولا سمعة ولا مال ولا لا، يريدون رضا الله. لكن لما لم يشرع الله هذا عاتبهم وأبطل بدعتهم. وليس البر أن تولوا أن تأتوا البيوت من ضرورها، ولكن البر من اتقى. البر من اتقى أي صاحب البر المتقي. ونعود، الله جل جلاله بما يتقى عذابه وسخطه؟ بجحافل الجيوش، بالأموال، بالرجال، بالعصبيات. أسألكم بالله بما يتقى غضب الله وعذابه؟ يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله، لا تعصيه فقط. قال صوم صوم، قال أفطر أفطر، قال نم نم، قال استيقظ استيقظ. هذا الذي يتقى به الله عز وجل. فالبر كله في تقوى الله عز وجل، وصاحب البر هو المتقي. أما الفاجر الخارج عن طاعة الله ورسوله ما هو بالمتقي أبدا، ولا يستطيع أن يتقي عذاب الله ولا غضبه ولا سخطه بأي وسيلة من الوسائل إلا بالإسلام له، بأن يسلم قلبه ووجهه لله. يسألونك عن الأهلة، قل يا رسولنا هي مواقيت للناس والحج. فهمت معنى مواقيت؟ يوقتون بها ديونهم وأعمالهم، والحج بصورة خاصة. إذ الحج عرفة، الحج عرفة، ويوم عرفة هو تاسع الحجة، فلولا هذه الأهلة كيف نعرف الحج؟ كيف نعرف الشهر ونعرف التاسع منه؟ ما استطيع، مع أن الحج مفروض قبل الإسلام. من يوم ما بنى إبراهيم البيت أمر أن يؤذن في الناس أبيضهم وأصفرهم. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر بر من اتقى، الذي يتقي الله يخافه فلا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن طاعته، ذاك الذي حصل له النجاة، ذاك الذي اتقى عذاب الله. ثم قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا كالمثل، من طلب شيئا ينبغي أن يطلبه من الطريق الذي عاد يحصل عليه. وأتوا البيوت من أين؟ من أبوابها. كل من أراد أن يطلب شيئا جرت سنة الله الحصول عليه يطلبه من ذاك الطريق لا من طريق آخر. وأتوا البيوت من أبوابها. رجل أراد أن يصبح غنيا ثريا، كيف يطلب الآن الغنى والثروة؟ يجب أن يكدح وأن يعمل الليل والنهار وأن يغبط على نفسه وأن وأن وأن وأن حتى يعصر. إذ من هنا تأتي الثروة وإلا لا؟ وإن قال أنا آتي الثروة وأحصل عليها من طريق الإجرام والتلصص والسرقة والاحتيال، هذا هو الطريق هذا. وأتوا البيوت من أبوابها، لا تأتوا من ظهورها. أراد أن يشبع كذا ولا يدخل الطعام من أذنيه من منخاريه، لا بد يدخل من فمه. وأتوا البيوت من أبوابها، إذن وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نقول لعل هذه الإعدادية لتعدكم التقوى للفلاح. لما؟ لو قلنا ترجية يبقى العاملون المتقون خائفين دائما وأبدا، فالتقوى تعدهم للفلاح. دي سنة الله، من آكل شبع، من شرب ارتوى، من اتقى الله عز وجل أفلح. يبقى الفلاح ما هو؟ يكون دنيويا وأخويا. فمن اتقى الله ففعل الأوامر واجتنب النواهي، والله لا يسعدن في دنيا، أقسم بالله، لا وسواس ولا هواجس ولا آلام ولا خوف ولا اضطراب ولا أبدا، ما دام على منهج الله سائرا. والفلاح الأخروي هو المقصود بالذات. فما هو الفلاح في الآخرة؟ أن يبعد عن النار ويدخل الجنة. لآية آل عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. آمين آمين. إذن اجتاز المفاز المهلك ودخل دار النعيم. إذن واتقوا الله يا عباد الله أيها المؤمنون، رجاء أن تفلحوا بل لتفلحوا. من اتقى الله أفلح، لأن المتقي لله ذاك الذي أسلم لله قلبه ووجهه، قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهه لا يلتفت أبدا إلى غير الله، دائما مع الله، هذا العبد أفلح. إذن نقرأ هذه الآية من الكتاب لنقف على بعض ما فيها من بيان وهدى. قال شرح الكلمات: الأهلة جمع هلال، وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى، يقال في هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم الهلال الهلال. قال في الأيام الأولى من الشهر، لأن الناس إذا رأوا رفعوا أصواتهم الهلال الهلال. المواقيت جمع ميقات، والوقت المحدد المعلوم للناس. الميقات الوقت المحدد المعلوم للناس، فإن كان مطلقا غير محدد ولا معلوم هو الوقت، والدنيا كلها وقت واحد من بداية إلى نهايتها، لكن الميقات وقت محدد بالشهر أو بالشهور أو بالعام أو الأعوام. قال إتيان البيوت من ظهورها، أي أن يتصوروا الجدار ويدخلوا البيت تحاشيا أن يدخل من الباب. هذه بدعة ولا لا؟ بدعة. هل يثابون عليها؟ لا باطلا. ولكن البر من اتقى، البر الموصل إلى رضوان الله تعالى، بر عبد اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فليس البر دخول البيت من ظهورها، ذي بدعة لا تصح ولا تقبل. الفلاح قال معناه الفوز، وهو النجاة من النار ودخول الجنة. تشاهدون عرصات القيامة ولا لا؟ وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. الجنة تبرز كما يبرز القمر للمتقين، لا، الجنة أزلفت أدنيت وقربت للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. أتذكرون كيف بروز النار؟ أما تذكرون قول الله تعالى من سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم. جيء بها من أين؟ من العالم الذي كان فيه. تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام ممسك به سبعون ألف ملك، تجر حتى تبرز ويشاهدها أهل الموقف. إذن إياك أن تفهم أن الزمام هذا حبل صنعته اليابان غليظ. نحن علمنا أن أهل النار، أهل الكفر والفجور والظلم والشر، كل واحد يدخلون سلسلة من فيه وتخرج من دبره. كم طولها؟ سبعون ذراعا، ما هو بذراع السلطان اليوم، بكم هذا الذراع؟ إذا كان عرض هذا الكافر 135 كيلو متر، والله العظيم، وضرسه كجبل أحد. إذن هذه السلسلة بأي ذراع هذا حتى تدخل من فيه وتخرج من دبوره؟ في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن برزت الجحيم للغاوين، أزلفت الجنة للمتقين. هذا الموقف بالذات، والبشرية هائجة مائجة تنتظر حكم الله فيها. فمن نجاه الله من النار وأدخله الجنة دار الأبرار يعلن عن فوزه: فاز فلان ابن فلان. هذا هو الفوز العظيم، النجاة من النار أولا ودخول الجنة ثانيا. أما من دخل النار ولو يخرج منها بعد حقاب من السنين ما فاز، فإنهم يخرجون منها وقد امتحشوا، أصبحوا كالفحم، ويغسلون في نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل. إذن عرفنا الفلاح وإلا لا؟ النجاة من النار ودخول الجنة. يا شيخ عرفنا الفلاح هو النجاة من النار ودخول الجنة، نريد أن نعرف بما يكون هذا الفلاح؟ ما هي الأدوات؟ ما هي الآلات؟ ما هي النسب؟ كيف نحصل عليه؟ من يسأل هذا السؤال؟ أجيبه، ما تعرفون؟ قولوا طاعة الله ورسوله التقوى، هي السبب المورث. يا من يريدون الجنة إن للجنة سببا فحققوه، وإلا لا حظ لكم في هذا الأمل أو الطمع. السبب هو التقوى، لأنها تزكي نفسك وتطهرها حتى تصبح كأنفس وأرواح أهل السماء في الملكوت الأعلى. أصحاب الأرواح الخبيثة العفنة المنتنة من أوضار الذنوب والآثام أرواحهم كأرواح الشياطين، والله ما تدخل الجنة وهي كذلك، بل تنزل إلى عالم الخبث والدرن. هل لكم شاهد في القرآن على هذه القضية؟ يا أهل القرآن، الأرواح الطاهرة تفتح لها أبواب السماء إلى أن تصل إلى دار السلام. الأرواح الخبيثة المنتنة، ما تعرفون الخبث والنتن وإلا؟ انظر الخرقة وإلى الثوب في الخوء والبول في من يقبله أرواح الكريهة. فالكذب يكذبها العبد تحول نفسه إلى هذا العفن أو النتن إذا لم يبادر إلى غسلها وتنظيفها، خسرت. إن الذين كذبوا بآياتنا، والذي كذب بآيات القرآن صام وصلى تجنب الربا والزنا، ما آمن، كذب الآيات واستكبروا عنها. والمستكبر عنها وإن آمن، المستكبر عنها يعمل بها. الآن المسلمون استكبروا عن شرع الله، ما طبقوا، أليس كذلك؟ هل انتفعوا بالشريعة؟ هذه مدفونة في المكاتب. انتفعوا بالشريعة، طهرت البلاد، حصل أمن، إخاء مودة؟ الجواب لا، لأنهم ما طبقوا. كالذي يجلس، ضربنا لهذا مثلا لنفرق بين المستكبر والمكذب، فقلنا مريضان في مستشفى، هذا على سرير وهذا على سرير، فجاء الطبيب ومساعده ففحصوه، قال أنت تستعمل هذه الأدوية بهذا النظام بدأ بالساعة كالصلوات الخمس. الأول قال أنا لا أؤمن بهذه الخرافة، أي دواء هذا؟ أي كذا؟ ما آمن بالدواء ورفضه، هلك، مات ولا مات. والثاني وصفوا له الأدوية وأوقاتها وكذا، قال جزاكم الله خيرا، نعم استعمل، قال نفسي ما تقبل، ما عندي قابلية لهذه الأدوية، أنا أعرف أنها نافعة ولكن ما في انشراح للصدر عندي، ما استعملها، هلك وإلا لا؟ هلك الأول، أي فرق بينهما؟ اليهود والنصارى ما آمنوا بالشريعة الإسلامية هلكوا، والمسلمون من يوم أن أعرضوا عنها وتركوا مثله، أولئك كفروا، وهؤلاء في صورة المستكبرين. كيف نطبق قانون الرجعية؟ والواقع يشهد، ما في العالم إلا هذا البلد، كل دولة تستقيل تطبق قوانين وشرائع من استعمرها كأنهم مسحورون، فما تحقق أمن ولا طهر ولا صفاء، لأنها سنة الله. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن تتبدل؟ لن تتبدل. من لم يطبق شرع الله الذي أنزله لتحقيق الطهر والأمن والصفاء والكمال والله ما حصل له. إما وإما. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل البهير الأروق يدخل في عين الإبرة، لعل السامعين ما أصبحوا يعرفون الإبر، حررنا الآن. ما تعرفون الإبرة؟ أسألوا العجائب. الإبرة حديدة رقيقة فيها ثقبة تدخل فيها أم الخيط وتستخرجه وتخيط الثياب المقطعة. عرفتم؟ هل يمكن أن ندخل بعيرا في عين إبرة؟ مستحيل. كذلك مستحيل أن يدخل من كذب بآيات الله واستكبر عنها فخبث بشركه وكفره وفسقه أن يدخل دار السلام. من يفتح لأبواب السماء حتى يلج ويدخل؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يذكرنا السلطان عبد العزيز سلطان الدرس يقول اسمع، لقد قضى الله، لقد حكم الجبار، وإذا قضى لم يراجع قضاء ولم يعقب على حكمه، فقد قال قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. هنا تقرير المصير، لا في الأمم المتحدة. يا ابن آدم هنا يتقرر مصيرك، ليس في الدار الآخرة. عرفتم تقرير المصير ولا لا؟ إن أنت آمنت واستقمت وجاهدت نفسك والهوى وفعلت ما أمر الله وتركت ما نهى، أنت قررت مصيرك إلى الجنة. وإن أعرضت واستكبرت وتجاهلت وجريت وراء الشهوة والهوى والدنيا والهثى معرضا عن الله وذكره، أنت قررت مصيرك في العالم الثاني أسفل. قال معنى الآية الكريمة، هي آية واحدة ولا لا؟ هذه الآية آية واحدة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال معنى الآية الكريمة، روى اسمع، قال روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم يعظم ويصبح بدرا، لما ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان أول بدئه؟ سألوا هذا السؤال. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال أن يقول لهم هي مواقيت للناس، وعلة بدئها صغيرة ثم تتكامل ثم تنقص حتى المحاق، هي أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي يؤقتونها لأعمالهم، فبوجود القمر على هذه الأحوال نعرف عدة النساء. المرأة إذا طلقنا عدتها كم؟ 3 أشهر، كيف نعرف الأشهر؟ المعتدة بالوفاة 4 أشهر و10 أيام، لولا الهلال كيف نعرف الأشهر؟ قال تعرف عدة النساء ويعرف الشهور، فنعرف رمضان ونعرف شهر الحج ووقته، كما نعرف آجال العقود في البيع والإيجار وسداد الديون وما إلى ذلك، لا بد من هذا القمر بهذه الطريقة. قال: وكان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة وخرج من بيته وأراد أن يدخل لغرض خاص لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجف الباب فيتصور الجدار ويدخل من ظهر البيت لا من بابه، وكانوا يرون هذا طاعة وبرا، فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلي، أبطله بقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر، أي بر أهل التقوى والصلاح، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها، فقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والآخرة، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآن هداية الآية الكريمة، كل آية فيها هدايات ولا لا؟ أولا أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا ينفعه. وفي الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لما تقوم الآن وتسأل سؤال ما يتحقق به أي خير لك ولا للسامعين، يجوز هذا السؤال؟ إضاعة للوقت. من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، كل ما لا علاقة له بطهره وصفائه أو بكماله لا يلتفت إليه. ثانيا، فائدة الشهور القمرية عظيمة، إذ بها تعرف كثير من العبادات. ثالثا، حرمة الابتداع في الدين، ولو كان برغبة في طاعة الله وحصول الأجر، لأن المبتدع في الغالب يريد رضا الله والحصول على الأجر، لا يبتدع فقط للفتنة، قد يوجد الضلال من يبتدعون لفتنة الناس، لكن أغلب الناس يبتدعون رغبة فيما عند الله وحبا فيه. حرمة الابتداع في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر. رابع الأدل الهدايات: الأمر بالتقوى القضية، الأمر بالتقوى المفضية بالعبد إلى فلاحه ونجاته في الدارين. هذه الآية الكريمة. عندنا تلك الآداب. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نتأدب مع الله. عرفنا أول أدب أننا نشكره على آلائه وإنعامه، وإلا أسأنا الأدب مع الله. يطعمنا، يسقينا، يركبنا، يكسونا، يداوينا، خلق الكون كله لنا حتى الجنة والنار، ولا نقول له الحمد والشكر؟ أي أدب هذا؟ ويا ويل من يسب الله ويشتمه ويكذبه ويكفر به وهو يأكل ويشرب في بيته. ثانيا، الحياء. الحياء عند الميل إلى المعصية، عندما تميل يا عبد الله إلى الكلمة السيئة أو الفعل المحرم استحي من الله، لأنه والله يراك ويعلم حالك وما تقدم على فعله أنت بين يديه، كيف ما تستحي؟ هل يستطيع واحد الآن يقوم منا وهو عاقل ويكشف عن سوءته ويبول؟ ما يبول، يكشف فقط عن فرجه، ممكن يستحي ولا لا؟ لما لو كان وحده وما نحن معاه يفعل وما يفعل؟ يفعل لو كان وحده، منين يستحي؟ إذن فيا عبد الله، عندما تميل نفسك إلى معصية اذكر أن الله يراك فاستحي منه واقطع عملك، وقف لأنك بين يديه. كيف يراك تسرق وأنت تسرق؟ كيف أنت بين يديه ترتكب إثما وهو يشاهدك؟ فمن رزق الحياة من الله ما يستطيع أبدا أن يعصي الله. فقط نحتاج إلى الذكر ونبعد الغفلة. عندما يهم أحدنا بمعصية الله يذكر الله أنه معه ويراه فيقف ولا يقدم عليها. إذن الحياء عند الميل إلى معصية الله، عندما تميل النفس وتريد أن تفعل أذكر أن الله تعالى يراك وأنك بين يديه فتستحي منه كما تستحي من الناس. كنا نعرف كثير من الشبيبة يدخنون لكن ما يستطيع أن يدخن أمام والده أبدا، بل رأيناهم إذا مروا برجل صالح من أهل العلم أو الصلاح أو كبار السن يطفئ السيجارة في يده حياء. فمثل هذا لو علم بأن الله يكره هذا التدخين لأنه يؤذي ملائكته لما دخن، ولكن الجهل هو المصيبة.